بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثالثة، فكرة ورسوم شوقي حسن، قصة شهادة تقدير. سامح تلميذ مجتهد يحب العلم ويراجع واجباته المدرسية في البيت بعناية دون كلل أو ملل. ذات ليلة سهر في حجرته يستذكر دروسه كعادته، إذ شعر بالعطش فقام ليحضر لنفسه كوبا من الماء. بعد أن شرب سامح وارتوى، نظر من نافذة غرفته التي تطل على الطريق، فوجد السكون شاملا والظلام يخيم على المكان. وإذ هم بالرجوع لمراجعة دروسه، لاحظ على البعد حركة غير عادية لبعض الأشخاص، فانتظر ليرى ما يحدث. كانوا أربعة أشخاص يظهر إنهم غرباء يتهامسون ويشيرون بعضهم لبعض إشارات خاصة حتى لا يفطن إليهم سكان البيوت المطفأة الأنوار في الشارع. زاد انتباه سامح إليهم، فأسرع بإطفاء النور في حجرته وراح يراقبهم ويتتبع حركتهم من نافذته. اقترب الأشخاص الأغراب من بيت على الجانب الآخر من الشارع حتى أمكن سامح أن يراهم بسهولة. تسلل الأشخاص الأغراب في حذر شديد إلى داخل البيت، وبعد قليل وقفت سيارة نقل صغيرة أمام البيت في هدوء. نظر سامح إلى تصرفات هؤلاء الأشخاص بارتياب، وهداه تفكيره إلى أن يتصل بقسم الشرطة ويخبرهم بما رأى. تناول سامح من على المكتب دفترا صغيرا كتبت به أرقام التليفونات العامة، فاتصل بقسم الشرطة وأخبرهم بما رأى. بعد قليل كان رجال الشرطة في المكان، فاقتربوا من البيت بهدوء، وما هي إلا لحظات حتى قبضوا على الأشخاص الأربعة وساقوهم إلى القسم، وتركوا شرطيا واحدا يحرس باب البيت. جلس سامح إلى مكتبه بعد أن اطمأن إلى ما فعل، ولكنه لم يستطع أن يندمج في استذكار دروسه، وراح يسأل نفسه عن هؤلاء الأشخاص وعما كانوا يحاولون. في الصباح حكى سامح ما جرى لوالده، فأثنى على حسن تصرفه، وفيما كان يتحدثان سمع طرقا على الباب، وأسرع سامح وفتح الباب، فوجد أمامه شرطيا طلب منه الحضور إلى القسم لمقابلة مدير الأمن ليقدم إليه الشكر على جميل معاونته. استحب سامح والده وذهب معا لمقابلة مسؤول الأمن، فرحب بهم وقال لسامح: لقد تمكننا من القبض على أخطر عصابة لسرقة المنازل بفضل اتصالك بنا، ولذلك نقدم إليك شهادة تقدير ومبلغا من المال مكافأة لك لأنك مواطن صالح وشريف. كنا مع قصص فكاهية للأطفال المجموعة الثالثة وقصة شهادة تقدير.